وقد سبق ذكر ذلك والاختلاف فيه، فلو كان هناك ابن لا يستوعب المال وأخت مثل ابن نصفه حر عند من يورثه نصف الميراث، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء، فهل يقال إن الابن هنا يسقط نصف فرض الأخت فترث معه الربع فرضا، أم يقال إنه يصير كالبنت فتصير الأخت معه عصبة كما تصير مع الأخت، لكنه يسقط نصف تعصيبها فتأخذ معه النصف الباقي بالتعصيب؟ هذا محتمل، وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان. وقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني أن الأخ يستقل بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، فإن كان لها ولد ذكر فهو أولى من الأخ بغير إشكال، فإنه أولى رجل ذكر، وإن كان أنثى فالباقي بعد فرضها يكون للأخ، لأنه أولى رجل ذكر، ولكن لا يستقل بميراثها حينئذ كما إذا لم يكن لها ولد. وقوله فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني أن فرض الثنتين الثلثان كما أن فرض الواحدة النصف، فهذا كله في حكم انفراد الإخوة والأخوات. وأما حكم اجتماعهم فقد قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين. وأما إذا كان هناك ذو فرض من الأولاد أو غيرهم كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة من الأم، فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد تبين بما ذكرناه أن وجود الولد إنما يسقط فرض الأخوات من الأبوين أو الأب، ولا يسقط توريثهن بالتعصيب مع أخواتهن بالإجماع، ولا تعصيبهن بانفرادهن مع البنات عند الجمهور. فالكلالة شرط لثبوت فرض الأخوات لا لثبوت ميراثهن، كما أنه ليس بشرط لميراث ذكورهم بالإجماع، وهذا بخلاف ولد الأم، فإن انتفاء الكلالة أسقطت فروضهم، وإذا أسقطت فروضهم سقطت مواريثهم، لأنه لا تعصيب لهم بحال لإدلائهم بأنثى، والأخوات للأبوين أو للأب يدلون بذكر، فيرثن بالتعصيب مع إخوتهن بالاتفاق، وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور. وإذا كان الولد مسقطا لفرض ولد الأبوين أو الأب دون أصل توريثهم بغير الفرض، فقد يقال إن الله تعالى إنما خص انتفاء الولد في قوله ليس له ولد، ولم يذكر انتفاء الوالد أو الأب، لأنه كان يدخل فيه الجد، والجد لا يسقط ميراث الإخوة بالكلية، وإنما يشتركون معه في الميراث تارة بالفرض وتارة بغيره. وهذا على قول من يقول إن الجد لا يسقط الإخوة وهم الجمهور ظاهر، وهذا كله في انفراد ولد الأبوين أو الأب، فإن اجتمعوا فإن العصبات من ولد الأبوين يسقطون ولد الأب كلهم بغير خلاف، حتى في الأخت من الأبوين مع البنت عند من يجعلها عصبة يسقط بها الأخ من الأبوين. وفي المسند والترمذي وابن ماجة عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. وقال عمرو بن شعيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأخ للأب والأم أولى بالكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب، وهذا أيضا مما يدخل في قوله عليه السلام ف فما بقي فلأولى رجل ذكر. والتحقيق في ذلك أن كل ما دل عليه القرآن ولو بالتنبيه فليس هو مما أبقته الفرائض، بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلها، كتوريث الأولاد ذكورهم وإناثهم الفاضلة عن الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتوريث الإخوة ذكورهم وإناثهم كذلك. ودل ذلك بطريق التنبيه على أن الباقي يأخذه الذكر منهم عند الانفراد بطريق الأولى، ودل أيضا بالتنبيه على أن الأخت تأخذ الباقي مع البنت كما كانت تأخذه مع أخيها، ولا يقدم عليها من هو أبعد منها كابن الأخ والعم وابنه، فإن أخاها إذا لم يسقطها فكيف يسقطها من هو أبعد منه؟ فهذا كله من باب إلحاق الفرائض بأهلها، ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. وأما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن كابن الأخ والعم وابنه، وإنما دخل في عمومات مثل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث، أعني حديث ابن عباس، فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهم انفردوا به، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، لأنه أولى رجل ذكر. وإن وجدت فروض لا تستغرق المال كأحد الزوجين أو الأم أو ولد الأم أو بنات منفردات أو أخوات منفردات، فالباقي كله لأولى ذكر من هؤلاء. ولهذا لو كان هؤلاء إخوة رجالا ونساء لاختص به رجالهم دون نسائهم، بخلاف الأولاد والإخوة، فإنه يشترك في الباقي أو في المال كله ذكورهم وإناثهم بنص القرآن. والحديث إنما دل على توريث العصبات الذين يختص ذكورهم دون إناثهم، وهم من عدا الأولاد والإخوة، فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله وفي حديث ابن عباس. وأما ذوي الفروض فقد ذكرنا حكم مواريثهم، ولم يبق منهم إلا الزوجان والإخوة للأم، فأما الزوجان فيرثان بسبب عقد النكاح، ولما كان بين الزوجين من الألفة والمودة والتناصر والتعاضد ما بين الأقارب، جعل ميراثهما كميراث الأقارب، وجعل للذكر منهما مثلا مال الأنثى، لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النفع بالإنفاق والنصرة. وأما ولد الأم فإنهم ليسوا من قبيلة الرجل ولا عشيرته، وإنما هم في المعنى من ذوي رحمه، ففرض الله لواحدهم السدس ولجماعتهم الثلث صلة، وسوى بين ذكورهم وإناثهم، حيث لم يكن لذكرهم زيادة على أنثاهم في الحياة من المعاضدة والمناصرة كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة، فسوى بينهم في الصلة، ولهذا لم تشرع الوصية الأجانب بزيادة على الثلث، بل كان الثلث كثيرا في حقهم لأنهم أبعد من ولد الأم، فينبغي أن لا يزادوا على ما يوصل به ولد الأم بل ينقصون منه. واستدل بعضهم بقوله: فما بقي فلأولى رجل ذكر، على أن لا ميراث لذوي الأرحام، لأنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لقرب الذكور، وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام، فإن من ورث ذوي الأرحام ورث ذكورهم وإناثهم. وأجاب من يرى توريث ذوي الأرحام بأن هذا الحديث دل على توريث العصبات لا على نفي توريث غيرهم، وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلة أخرى، فيكون ذلك زيادة على ما دل عليه حديث ابن عباس. وأما قوله لأولى رجل ذكر، مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، ف فالجواب الصحيح عنه أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص، كقوله من وجد ماله عند رجل قد أفلس، ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة، فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال ويخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصود. وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به أعم من الذكر، كقوله ابن السبيل، جاء تقييد ابن اللبون في نصف الزكاة بالذكر. وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تكلف وتعسف شديد ولا طائل تحته، وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهم، والله أعلم.